ده الحاج بيني على الجبين اللي جيني يا عقد الحاج بيني على الجبين اللي جيني إن كنت تقصد قتلي قتلتني مرتين إن كنت تقصد قتلي قتلتني مرتين قتلتني مرتين يا عقد الحاج بيني غزال بين الرصيف وبيني تمر قفز غزال بين الرصيف وبيني وما نصبت شباكي ولا أذنت لعيني وما نصبت شباكي ولا أذنت لعيني ولا أذنت لعيني بيني تبدو كأن تراني وملء عينك عيني ومثل فعلك فعلي في المشرقين عليك في المشرقين يا عاقد الحاجبين يا عاقد الحاجبين على الجبين اللجين يا عاقد الحاجبين على الجبين اللجين إن كنت تقصد قتلي قتلتني مرتين إن كنت تقصد قتلي قتلتني مرتين قتلتني مرتين يا عاقد الحاجبين بيني